الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا أكثر من مرة أن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى الناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قالوا بأن هذه الظواهر النصوص أي قلنا لها معاني تتبادر إلى الذهن، هذه المعاني سميناها أو سماها أهل العلم ظواهر النصوص. ظواهر النص، إذا النص له ظاهر. وسئل الإمام أحمد، وذكرت هذا الكلام أكثر من مرة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المجلد السابع للمجموع الفتاوى، الكتاب المشهور بمسمى يعني اسمه مجلد الإيمان. فقيل للإمام أحمد أتأخذ بظواهر السنن؟ قال نعم. إذن السنن لها ظواهر، السنن لها ظواهر. وقد وقف الناس فيما يتعلق بظواهر النصوص المتعلقة بالكتاب بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى سواء كانت في الكتاب أو السنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الممثلة، الذين أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبتوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لكن زادوا على ذلك، خلينا نقول هذا، لكن زادوا على ذلك مقولة خطيرة وباطلة وضالة. وهم قالوا أن صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوق، أسماء الله سبحانه وتعالى كأسماء المخلوقات. إذن هذه اسمها طائفة المجسمة أو الممثلة، الأنسب أن يقال طائفة الممثلة. أنسب قول لهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يسموا ممثلة، مثلوا الخالق بالمخلوق. القسم الثاني وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة، أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفوا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، لكن أثبتوا ما أثبته الله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى. لأن عندنا قاعدة ذكرنا كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه الدرس الماضي، قلنا القول في الصفات فرع عن القول إيش بالذات، وإنه لما تنجست قلوب الناس كما ذكر الإمام الشنقيطي بالتشبيه فحملوا ظواهر هذه النصوص على أن صفات الخالق صفات المخلوق، فمنهم من فتح الباب وأخذ بالتمثيل، ومنهم من انتقل عن هذا الظاهر إلى صفات، إلى تأويل هذه الصفات كما سيأتينا بمعاني مخترعة من عنده اللي هم يسمون أهل التعطيل. واضح؟ فنقول لا، احنا الوسط، نقول نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه كما يليق به سبحانه وتعالى، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفاته المتعلقة بصفات الذات المتعلقة بالذات لا تشبه ذوات المخلوقين. تذكر مرة بجوز لعلي ذكرتم فيها بجوز مرتين أو ثلاث، بس بجوز بعض الإخوة أول مرة بسمعها. في الشباب، أول الشباب كنا متحمسين شوي، فالله ابتلاني بشب، والله ما هوش شاب في ذاك الوقت، كان أكبر مني بعشر سنوات، يعني الآن فوق الستين، إحنا وصلنا الخمسين، أظن الآن فوق الستين يقينا. فسمعت إنه هذا الرجل من عائلة معروفة، يعني بدون ذكر اسمه، سمعت إنه هذا الرجل والعياذ بالله متنصر كذا، صار في كلام كيف مش كيف، صار يسوي نوع من تحدي بينه وبينه، يا إما يا بخليني مثلك يا بخليك مثلي أو برجعك مثلي. وهذا صار فيه هيك اهتمام شوي في الموضوع وقراءة وكذا. لكن كنا شباب الساعة في أول يعني في آخر العشرينات من 94، يعني خلينا نقول في 28 سنة تقريبا واحد كلامي. فالمهم صار في نوع من التحدي، أخذني على شيخه في مجال التعبير، وهو رجل أمريكي اسمه بوب. جيد، هذا بوب جاب صاحب له اسمه جيريس لأنه كان مدير دائرة مشهورة في الأردن، يعني بدون ذكر أسماء لحد الآن كرته عندي بالعربي والإنجليزي في هذاك الوقت، إشي كبير مش زي اليوم من كمبيوتر وكذا، لا بقى نعرف كمبيوتر وكذا. المهم، فهذا الرجل أنا كنت سامع من الشيخ ابن عثيمين أيام مخلص شرح التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، اللي هي أصلا لمين شيخ التدمرية، رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية معروف في المجلد الرابع في المجلد مفصل اعتقاد السلف. فأنا مخلص من شرح الشيخ ابن عثيمين وبقتش الكتب زيك وكمبيوترات وكذا، فمفرغ أشرطة الشيخ تبعات التدمرية كويس. فشو بدي أقول لي، جاب لي هذا قرابته، هو على ذمته بقول يعني إنه هذا كان ابن عمته لواحد مسؤول قائد تنظيم فلسطيني نصراني. المهم، فبقول عشان لغته اقوى منه يعني. هذاك الامريكي بيحكي بس بطبش. كان معنا اخ من اخوان الله يجزيه الان في الامارات اسمه بلال العلاتي، اخو الشيخ عبد الرضوان، المهم راح مره معي او مرتين اخونا بلال، فكان شاهد على بعض المواقف. فالمقصود هذا العربي الفلسطيني بده يقول لي انه يعني احنا موجود عندنا شيء، وهذا كنا نحكي فيه للشباب في درس السبت الماضي لما وصلنا على باب النصارى في كتاب البرهان في معرفة عقائد اهل الاديان، فالشيخ الامام السكسكي عباس بن منصور البرايه السكسكي عامل زي ما تقول بعد ما خلص المعتزله والخوارج والمرجئه والروافض، بعدين تكلم عن البراهمه، بعدين دخل على الكلام على النصارى، وبعدين ظل عندنا الان درسين، درس عن اهل السنه والجماعه تفصيل، درس عن عقائد الصوفيه. جيد، فلما تكلمنا عن موضوع النصارى في الدرس الماضي فذكرت لهم هذا يعني جزء من هذه القصه تحديدا، انه عندهم مشكله كبيره جدا. وهذيك انا بحفظ مقطع عجبني، شاب اتصل على رجل تنصيري اسمه ريتشارد بن فريش، حط المقطع هيك، شاب يحرج كذا نصراني او قسيس او كذا زي هيك، هذاك ببشر قاعد هم بسموه ببشر واحنا نقول بنصه. فهم وين بنحرجوا اكثر؟ هذه صارت معي تجربه شخصيه، لما تيجي تدخل على ثلاث اقاليم كيف ثلاثه بواحد مش راكبه الأمور، هم بينهم نفس الاختلاف، لذلك اختلفوا إلى الملكانية والنصورية واليعقوبية. وهي قص إشكاليتهم وين؟ كيف علاقة الاتحاد الأقاليم الثلاث مع بعض؟ كيف واحد وكيف ثلاثة؟ وحتى لما دخلنا عنده ولا تشفيه قاعد زي ما تقول أنا هيك، وهو كيف إحنا بنحط الآيات هذول اللي يعني بعلقها هذول القنوات؟ هو شو كاتب؟ عنده لوحة مكتوب إن الرب واحد، هو كاتب عنده لوحة معلقها في على الدار على الحيط جدار البيت. المهم هذه معنا مشكلة لما يقرب يحكي معه، فتشبه هذا لما اتصل على ريتشارد ولا شو اسمه هذا، فصار يسأل فيه مين طيب اللي كان مصلوب، الإله ولا مش الإله، طب هو ابن الرب ولا الرب ولا إيش الموضوع. فلدرجة إنه هم قديش صبورين جدا زينا، إحنا كيلومتر اللي أنت بتناوله ما فيش فيه، وإذا عندك إشي تخلص منه في ظرف خمس دقائق. فأنا كنت يومها يعني أنا أكون حاد، هم بيستوعبوني جدا جدا يعني زي ما تقول أنا هجومي شوية، وكانوا شباب الساعة والآخره، فهم كانوا يستوعبوني للغاية، عرفت علي؟ فهذا رجل نفس القضية، حاول معاش، بعدين قطعوا البث، أجي استلم عنه واحد الميكروفون صار يسأل فيه هذا الشاب صاحبنا، أعجبني المقطع. فهم مش عارفين لا هو الرب المنصوب ولا هو اللي في السماء ولا هو اللي في الإنسان ولا هو، فطاعة وقايمة، عرفت علي؟ فهو إيش بدي يعمل؟ بدي سكر عليه الطريق هذا صاحبنا جيريس، بدي سكر عليه الطريق. فبقول يعني بتقول لي إنه كوني لا أعقل كيف أن الثلاثة واحد لا يعني ذلك أني لا أؤمن بها. وضربوا مثال بإيش؟ هذا بعضهم بضرب مثال بإيش؟ بصفات الله عز وجل، كوننا لا نعقل كيف هي معناته لا يعني ذلك أن لا نؤمن بها. طبعا الفرق واضح كبير، أن الصفات العقل وإن كان مجردا وإن كان العقل لا يطلع على الغيب، لكن العقل يؤمن بأنه فيه هناك ذات لها صفات مستقلة تليق بها لا تخالف باقي ذوات المخلوقين، هذا العقل بثبته. لما تيجي تقول عقل واحد ثلاثة بواحد زي البدوي اللي قالوا له كيف ثلاثة بواحد، قال له زي هيك، هذا كم زمه؟ قال له ثلاث، قال له كم ثوبهن؟ قال له واحد، قال له البدوي أنا بدي رب واحد مش رب مزمزم، بدي رب واحد مش رب مثنى، بزبطش معي رب مزمزم، عرفت علي؟ فهي العقل أصلا رافض الفكرة هاي تماما ابتدائي. طيب فهو ضرب لي مثال وقال لي أنا كنت أشتغل في جدة مهندس، طبعا هون كنت أشتغل في جدة، وفوق تحكي دي كتاب لتربية إسلامية للسعودية يعني. وشو حلو، أنا ترى عندي كانت عادي قديما إذا رحت على بلد بحب أشوف ترى يعني جريدتهم قبل النت هذا، وأحب أشوف مناهج الطلاب يعني كنت أحب هيك أشوف. فبقول لي أنا وقفت على نص عنده في التربية الإسلامية، يعني بقول لي كيف أنت واحد بوحدة، فهمت الفكرة؟ فبقول لي واحد بوحدة أنت كونك الآن راح تنحرج في هذا الأمر، هذا بتمشي لي هذا بمشي لك هاي، بتوجد جوع راسي ثلاثة وواحد واثنين خفيين وواحد ظاهر واحد خفي واثنين ظاهرين زي ما قلت لك الطاعة اللي هي عندهم هذه. فبقولي وجدت نص عندهم، طبعا النص هذا بيقولوا الأشاعر أصلا، لكن يعني ممكن يكون يحمل على معنى حسن نوعا ما. شو بقولوا هم؟ بقولوا صفات الله ليست هي الله، صفات الله ليست هي الله وليست هي غير الله، واحد واحد صفات الله ليست هي الله، لأنه الصفة ليست هي الموصوف صح، ولا هي أيضا متعلقة بغير الموصوف. قلت له أنا سهلة لما قال أنا طبعا ذاك الوقت الله يجزيك الخير الشيخ المعتمين، كان الشيخ حي طبعا الشيخ المعتمين، قلت رحمة الله يجزيك الخير الشيخ المعتمين، ما توقعت أحتاج الكلام. لما كان الشيخ يدخل على مسائل المباحث التدمرية فيها شوية متانة، يعني فيها شوية مثال الرسالة التدمرية لشكل التنظيم، أقول أنا والله وجع فراس الحق يعني متى كل واحد يستفيد، بقعش هاللخة والدنيا والعالم والمثقفين وكل واحد وقنوات وفضائيات ومدري ايش، يعني يدوب ناس مسلم بصلي وكذا على البركة تقريبا، وإن كان لا في خلافات يعني في الجامعات في كذا، بس أنا بذاك الوقت بمستواي ما كنت متوسع يعني مطلع على إنه فيه وفيه وفيه وفيه إلى آخره. فقلت له هذه سهلة، قلت له أعطيني صفة لجريس، فقال لي طولة البال، هو بقول لي طولة البال، قلت له خليني أسميها صبر بصير، قال لي أبو سير، قلت له صبر جريس هو نفسه جريس، صفات الله ولا يعني من باب التمثيل يعني تشبيه تقريب المعنى ولله المثل الأعلى، صفات الله ليست في الله. قلت له الآن طولة صبر جريس هو نفسه جريس، قال لي لا، إذا صفاتك لغير أنت، صفاتك غيرك، صفاتك أنت لست أنت، يعني لست ليست صفاتك أنت، فصفات الله ليست هي الله وليست هي غيره، بمعنى لا يمكن توجد صفة الذات إذا موجود إيش، فهل بيقول هي معلقة بالذات، صفة معلقة بالذات، فقلت هي ليست هو وليست غيره، فبهت الذي كفر والذي رفع السماوات وبسط الأرض وعلى بسطتنا وعلى كذا إلى آخره، كان يعني واحد ما تقول الأمور يعني يدوب يدوب يدوب. فهذول الجماعة اللي وقفوا مع ظواهر المسلمين قال لك لا أنا ما بعرف إلا غير الصفة اللي أنا بشوفها للمخلوق، فبالتالي صفة الله سبحانه وتعالى الموصوف فيها إذن هي تماثل صفة المخلوق، فكانوا ممثلة. القسم الثاني اللي هم أهل الحق اللي هم أهل السنة والجماعة، قال صفات الله على ما تليق بالله، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه كما يليق به سبحانه وتعالى. لا تقولي كيف، فإحنا باب الصفات عندنا باب إثبات وإيمان وليست باب تحديد وتكييف، لكن الصفة إلها كيف ولا منهاش إلها، لكن غير ولذلك احنا قلنا معلومة لا باعتبار ومجهولة لنا ايش، بدناش نكرر الكلام اللي ذكرناه سابقا، واضح الفكرة واضحة. طيب الصنف الثالث من اهل من الناس اللي هم اللي يتعاملوا او المنتسبين للاسلام او المسلمين، بدناش نقول يعني منتسبين بمعنى تخرجهم، لا منتسبين للمسلمين، انه قالوا صفاء هذه ظواهر النصوص لا معناها باطل، كيف تقول لله يد، كيف تقول لله وجه، كيف لله قدم، وكيف الله فوق العرش، وكيف كيف كيف، هذا يقتضي تجسيم وتشبيه، فبالتالي هذه ظواهر النصوص بدنا نحول على عمل تحويله. تحويله شو الشاخص اللي خلتك تحول؟ العقل. تذكر لما قلنا القرائن، قلت انا القرين بشبهها بالشاخص سطر المرور، هذه من عند جويد الله، هذه مش فاهمان هيك بالاستدلال تقريبا المعنى، قلنا القرينه اللي في النص زي شاخص المرور تقول لك روح يمين روح شمال تضلك دغري الى اخره، واضح؟ فلذلك الان شو اللي خلاك تحول؟ قال العقل مش قادر يفكر، ركبت على عقل سبع صفات، راح يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الرأي العقل ركبت عليه سبع صفات أثبت لها غيرك ولا صابع علينا، فهذول شو يسمونهم أهل إيش؟ تعطيل. طيب في قسم إحنا كنا ذاكرينه أول، وهذا اللي خلانا نعيد كل المقدمة هذه، إنه المفوضة. طيب ليش بذكرهم مش قسم رابع؟ لأن المفوضة قالوا فيش معاني أصلا، المفوضة قالوا ليست لها معاني معلومة، فيش لها معاني، يعني عنده مثلا الرحمن عرش استوى زي كاف ها يا عين صاد، الله أعلم هذا ليش؟ فهم فيش عندهم نصوص الصفات ليس لها ظواهر أصلا، احنا قلنا أقسام الناس فيما يتعلق بظواهر إيش؟ بظواهر النصوص، لأن أجد في بالي قلت طب أنا لما بعد ما طلعنا طب المفوضة ما نبهت على أن المفوضة ما لهمش علاقة بهذه الأقسام، من باب أنهم أصلا لا يجعلون للنصوص ظواهر، عندهم قلنا إلها معاني غير معلومة لنا، وهذا بنذكر قوله قلنا شر من قول اليهود والنصارى. آخر شيء وصلنا له، لأنه إحنا هيك مش راح نخلص، آخر شيء وصلنا له إنه هو الوجوه أو الأوجه اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بيان بطلان مذهب المعضلة، ذكر الشيخ أربعة وصلنا عند الخامس، بدنا نمشي شوية بدنا نحاول نتمم موضوع الدرس الماضي اللي أخذناه، في شغلة حكى معي الأخ إحنا طالعين أكون أبو عبد الله مش موجود حتى الفلسطيني، فقلت لا خلينا نكمل الفكرة، خلينا 15 دقائق نكمل الفكرة وخلص نسكر باب صفة الرسول. أنا كان عندي يعني حاب أنا نعمل في كل درس تقريبا تفصيل في قضية نوعا ما، إما في صفة أو في قضية مهمة زي مثلا الحقيقة والمجاز، اسمع مجاز مجاز مجاز مجاز حين الشيخ راح يذكرها راح يذكرها، حاب أنا نعمل إنه وقفة على قضية المجاز، وإن كان لا في نفسي أنا عن نفسي وأظن كثير من الناس صعب يدخل في كل قضايا الحقيقة والمجاز وتفصيلها وكذا ويقول على حاله فيها أنا بالجلة وطلعت الثنايا، يعني إذا أخذنا خطوط عريضة إذا جاز تعبير فهذه المسألة كويس، لأن يعني نقول مجاز وحقيقة شو يعني شو قصد المشايخ، ومن رام التفصيل سندخل يومها، اللي بيحب يفصل يرجع للثامن شيخ الإسلام تيمية المجلد السابع، ذكر الشيخ حوالي 20 صفحة تقريبا وفصل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في الصواعق المرسلة، قال الطاغوت الثالث كسر الطاغوت الثالث وهو أن وهو أن الكلام مجاز. هذا طاغوت سماه ابن القيم، سماه طواغيت في ذاك في كتابه اللي جعلت الناس يحيدوا على الحظ في الاعتقاد، منها اللي هي قضية المجاز. واضح؟ فخلينا فحابنا كل مرة نعمل هيك على مرة على مرتين نقسم هذا، نعمل ايش تفصيل في قضية. يعني مثلا نتكلم هل كلام الله، طب كيف بنسمعه القرآن كلام الله غير مخلوق، من وين جت هيك وليش وكيف وشو ده، بحيث انه لو كثيرة قدامنا نقدر يعني ها الواحد ياخذ ويعطي في المسألة. معي تقول مش معي، انا حميان هيك وعرقان وبدا حالي وصوت بجوز سريع الحكي. واضح الفكرة؟ احنا كل هذا مقدمات. فلذلك احنا الان وصلنا عند الجزء عند الوجه الخامس من اوجه الرد على المعطلة. واضح؟ يلا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خامسا انه يلزم منه جواز نفي ما اثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك انه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا انه لا ينزل، لان اسناد المجيء والنزول الى الله مجاز عندهم، واظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما اثبته الله ورسوله من افضل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه لتاويله الى امره لانه ليس في السياق ما يدل عليه. طبعا رقية العقرب رقية العقرب هاي مثل يضرب بالكلام اللي مش واضح، على سبيل الكلام اللي هذا بيقول عنه رقية العقرب. فكان الإمام الذهبي كأنه في واحد الغواء اسمه مسدد ابن مسرهد ابن فرهد ابن مش عارف ايش، فكان اسمه هذا يسموه رقية العقرب زي كيف طلع اسم، عرفت علي؟ فكان يقول عنه رقية العقرب. هذا كلام الشيخ تقريبا، هذه تقريبا رقية العقرب، لكن ان شاء الله باذن الله راح يكون الكلام واضح. الان الجماعه تبعين التعطيل قال لك لا، احنا بتذكر المره الماضيه قلنا الجاحد، ها جاحد صفات الله عز وجل، جاحد اسماء الله عز وجل كافر. طب يعني يلزم من ذلك كفر أشاعرة؟ لا. يلزم من ذلك كفر المتردية؟ لا. يلزم من ذلك كفر كل المتعزلة؟ لا. هم ما قالوا بإنكارها، لأنه إذا أنكر يقول له الرحمن عشر سوى يقول لك لا ما استواش، لم يستوي على عرشه، ينزل ربنا نزلت الليل الآخر، لا لم ينزل، وجاء ربك لا، لا يجيء الله عز وجل، بل يداه مبسوطة، لا ليس يداه مبسوطتان. إذا من هذا النوع اللي بيسموه العلماء إذا أنكر إنكار جحود هذا ماله يكفر. طب ليش احنا ما بنكفر؟ لانه انكارهم انكار تاويل وليس انكار ايش؟ يقول لك على الراس والعين الرحمن عشان. نعم الرحمن العرش استوى، لكن معنى الاستواء كذا وكذا، فهرب من الكلام او ظاهر النص الى ايش؟ الى بسموه العلماء التاويل. شو يعني التاويل؟ صرف الكلام عن ظاهره المحتمل الى كلام الى معنى اخر النص او اللفظ يحتمله، لكن ليس عليه دليل، بدون دليل، بدون دليل. احنا قلنا الاصل يحمل كلام العرب على معنى العرب، يحمل كلام القران يحمل كلام السنه على فهم لسان العرب، جيد، الا اذا منع منه ايش؟ اذا منع منه دليل او نص شرعي. ذكر هذا الكلام جيد، لانه احنا فطبنا بلسان عربي مبين، ولا بيصير القران كانه بالاعجمي، بيصير ياباني ولا عربي واحد اذا ما كان له معاني مفهومه لدينا. واضح؟ طيب هذول الجماعه قالوا لا يا جماعه الدليل. يعني ينزل ربنا ويجيء ربنا، احنا بنقول هذا الكلام لأن إحنا نقرأ الآية ونرتلها ترتيلها كويس، لكن هم في الواقع بيقول لك هذا المجيء هذا على سبيل المجاز. أنتوا عقولكم شوية يعني مش كثير، كبر عقلك على رأي الجماعة. عارف يعني زي واحد مرة سفيه بيقول لي أنتم مأجلين عقولكم، طلع في الأخير حرامي وسرسري وتبع نسوة، وبيقول لي أنتم مأجل عقلك وثبتت عليه أو على الأقل ريحته طلعت في ثلاث أربع قضايا زي كويس. المهم فهذول اللي مش مأجل عقله اللي كان مش مأجر عقل بقول لك يا عم لا، في شيء اسمه في اللغة اسمه المجاز. هسا المجاز هذا بدناش نقف عليه المرة هاي، المرة الجاية بإذن الله بنحاول نعمل هنا هيك زي ما نقولها دردشة خفيفة في مسألة العروض أو خطوط عريضة بالأحرى فيما يتعلق في الحقيقة والمجاز. المجاز يعني إيش نقول لك؟ لا هو الكلام مش من باب يعني إنه يعني زي ما كيف تقول رأيت أسدا على المنبر، عمرك شفت أسد قاعد بيسأر على المنبر؟ أسد الحيوان؟ لا، أنت قصدك يعني خطيب شجاع، فالأسد يرمز لإيش؟ فبقول لك الأسد يطلق على الشجاع مجازا. فأنت لما تقول فلان أسد أنت تفعل سلطة بركاته، مش معنى ذلك أنه إذا شاف خروف بروح يفترسه، لا، المقصود في هذا يسمى مجازا، يعني سمي الشجاع أسدا مجازا، فهمت الفكرة؟ هذا يسموه المجاز. فهو شو بقول لك؟ لا هذا المجيء والنزول والكذا والاستواء هذا كله مجازي، أنت مش لأنك مسكين شوي بتعرف شو اللغة، هو زلمة بيعرف طبعا. كويس، هو يعني لانه عالم لغه زلمه مفهوم يعني محرير في اللغه، فبقول لك هذا اسمه مجاز. فانت الان فبقوله من الشيخ ابن عثيمين، نعيد الكلام الان، انه يلزم منه جواز النفي ما اثبته لنا، لانه المجاز من احد وجوه رده كما ذكر الشنقيطي وغيره من اهل العلم، انه يجوز ان ينفى. يعني لو واحد بيقول رايت اسدا على المنبر، قلت له واحد قال له عمره ما طلع الاسد على المنبر، هو يقصد الاسد الحيوان، فتقول ولا عمره طلع الاسد على المنبر، كلامك صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لما تنفي لانه مجازي، والشيء المجازي من علاماته، علامات يعني بطلانه، انه يجوز ان ينفى، يجوز ان ينفى. واضح. هذا زي ذكرنا احنا صغار بقينا نروح على رحنا على عرس مره، فكان في احد ظني يغني هذه اغنيه، شفت النمله حمل سله وراحت تغني ولا راحت تملي، جوز الشيخ بعرفها ومتذكرها. ها بقى واحد يغني زي هيك ويصير الناس يقولوا كذاب كذاب، جوز مرت عليك واحد. المهم طبعا يكون سكران هذاك، الله اعلم في حاله صاحي ولا سكران الله اعلم. كويس. فهذا اللي لو واحد قال شفت النمله راحت تملي على رايي، شو اسمه، واحد قال له هذا الكلام مش صحيح، صحيح النبي ولا مش صحيح؟ صحيح. واضح. فلذلك الان بيقولوا الشيخ انه حمل الكلام على المجاز لا يصح، لانه يجوز لك ان تنفيه. واحد بيقول لك الرحمن عرش استوى، لما يقول لك انه نعم استوى مجازا، معناته انا من حقي لك منكر المجاز اقول لا لم يستوي، ما دام انت جعلته مجاز، معناته مثل وجهه نظر، ما دام مثل مجاز على شرط بركات، ما دام مثل مجازيه. فالشيخ بيقول لهم انه اسناد المجيء والنزول الى الله مجاز عندهم وعند القائلين به، فهذا دليل على، وهذا كلام غير صحيح، لانه المجاز كما هي بدعيدها مره ثالثه، انه من اوجه رده انه يجوز ان ينفى، فالشيء المجازي نفيه ليس كذبا. واضح. يعني الواحد بيقول لك رايت اسد على المنبر، زي ما قلت له لا لا يصعد الاسد على المنبر، هو يريد ايش؟ الشجاع، لكن عبر عنه وانت تريد الاسد فالحيوان، صح؟ فانت الان تنفيه، نفي له، صح ولا مش صح؟ لكن لو قال رايت الخطيبه على المنبر، يجوز ان نقول لا ما لم نرى الخطيب على المنبر، يجوز ينفى، لان الخطيب مش معناه هذا خطيب. واضح. اما الاسد حمالت اوجه، فيجوز لمن ينكرها انه ايش؟ انه ينفيها، انه ينفيها. فلذلك الشيخ بيقول لهم واظهروا علامات المجاز عند القائلين به، كانه الشيخ بده يقول انه المساله في وجهه نظر، يعني انه في من يقول بوجود المجاز في اللغه، وهناك من يمنع وجود المجاز في اللغه، والتفصيل هذا بالاجل له وين؟ الدرس الجاي ان شاء الله. واضح. فكلمه الشيخ ابن عثيمين عند القائلين به، كان بده يقول لك انتبه عند غير القائلين به فيش مجاز اصلا. واضح. طيب بقول واظهروا علامات المجاز عند القائل به صحه نفيه، يجوز ان ينفى. وضحت الان؟ طيب. ونفي ما اثبته الله ورسوله من ابطل الباطل. كيف بقول استوى تقول لم يستوي، جاء تقول لا لم يجي، على اعتبار المعنى مجاز، باعتبار ان المجاز بالمجاز معروف عند اهل اللغه انه يجوز ان ونافيه غير ايش؟ غير كاذب. ونافيه ماله غير كاذب، ولا يمكن الانفكاك عنه بتاويله. ايوه. بعض العلماء وبعض طلبة العلم الجيدين بصراحة بقول لا، مسألة انه يعني المجاز يجوز نفيه، لا فيها شوية يعني قسوة، او فيها شوية تحجير واسع كما يقال. ليش؟ لانه هو اصلا انت لما تقول انت الان نفيت، هو اصلا ما اثبت، لما يقول لك الرحمن العرش استوى لم يستوى، هو ما اثبت انه رعلا وارتفع على العرش اصلا، حتى تيجي تقول له انت الان انت كأنك في مقام المكذب، انت تنفي الاستواء. ونعم هو ينفي الاستواء اللي انت تريده، بس الاستواء اللي في النص ولا ينفيه. واضحة الفكرة انت؟ واضحة. فهو الان بعض العلماء بيقول لك، او بعض طلبة العلم بيحاول يعتذر عنهم، بقول لك لا، الشيخ ابن عثيمين بيقول لك لا، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله. ايش الانفكاك عنه؟ انه يجوز نفيه. فالشيخ ابن عثيمين عنده انك تأول النص وتجعل له معنى ثاني غير المراد، غير المعنى الظاهر له، هذا لا يعفيك بانك انت يجوز لا تنفي ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وضحت الفكرة؟ نعيد. يقول ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. يقول وجاء ربك، جاء معروف المجيء ما هو، ما معناه عند العرب المجيء معروف. لما يجي يقول لك هذا مجاز، تقول انتبه، إذا أنت عندك يجوز أن ينفى المجيء عن الله عز وجل. واضح. يقول لك لا أنا نعم يجوز عندي أن ينفى المجيء اللي تريده، بس المجيء المقصود فيه جاء أمر ربك. فبقول الشيخ الراتبي، كان الشيخ الراتبي بيقول انتبه، تأويلك ان المجيء مقصود فيه مجيء امر الله عز وجل لا لا يمنع ان يقال عنك انت الان تجوز نفي نفي مجيء الله سبحانه وتعالى. الوحيد اللي بحز راسه اشرف. ان شاء الله بس نكون غير فاهم. واضح الفكره؟ الان محمد ونفي ما اثبته الله ورسوله من ابطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه، لا يمكن الانفكاك عنه. ايش عن لازم الباطل هذا بانه اول، يعني تاويله عند الشيخ مش لا يشفع له، حتى بتاويله يعتبر هو كانه مجوز لنفي ما قاله الله وقاله الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، لانه ليس في السياق من يدل. ايوه، الان القارنه اللي هم دخلوا يمين ولا راحوا شمال، كويس، احنا ماشيين دغري. هم شو اللي اعتبر؟ تخيلوا اللي في قرمه موجود، ايش القرمه هذه؟ اللي هي العقل. قال لك عقلي، عقلك مش مستوعب، اقعد مصفر. انت عقلك مش مستوعب، الله يشفيك ويعينك ويكمل لك عقلك. واضح؟ بس لا تخلي عقلك حكم على النصوص. هي بيقولوا مشيخ، لانه ليس في السياق ما يدل عليه. قلنا سياق الكلام، تركيب الكلام، ترتيب الكلام. تذكروا لما قلنا هذا الكلام، هذا يعتبر من مقيدات المعاني، من مقيدات المعاني. تفضل يا شيخ عبد الله. ثم إن من أهل الفاطل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتوريدية. حسب. ليش طرد؟ يعني يعني يعني خلاها مضطردة، يعني خلاها مستمرة. هؤلاء أهل التعطيل حسب، هم درجات. منهم من هؤلاء التعطيل من طرد قاعدته، يعني اعتبر كل شيء مجازي، كل نص في القرآن يوهم في اسم أو صفة لله عز وجل يعتبر هذا من إيش؟ من المجاز. لكن هم أصنف، منهم من طرد قاعدته في جميع الصفات وقال كل صفات الله جميعا كلها مجازية، كل صفات الله عز وجل. واحد يقول في زمن معبود يقول مش قرآن هذول، لا بيقرأ القرآن وبيقرأ السنة ممكن بعضهم. طب شو اللي ورطوا هذه الورطة؟ الآن فهم النص على مراد السلف ولا على عدم مراد السلف. أنا على هذه مفصل زي ما تقول مفصل النزاع. ولو بقرأ القرآن بعض يقول زي ما الدروس لا بقرأ، وبيجي يكون بعضهم حافظ كتاب الله عز وجل، بيجي يكون حافظ جيد. بعض المستشرقين اللي كانوا يكيدوا للإسلام بعض قد يكون يستظهر القرآن على الظاهر قلب، لكنه يحفظ. مشان شو اسمه، عجبني هذه مقطع واحد يحنى أو كذا مصري، فبقول أعطونا كان قصة يعني مركز كويس، يعني عندهم يعتبر كويس عندهم كويس، فبعطيه بعطينه زي ما تقول كتاب او القران او كذا انه ادرسه بحيث تطلع فيه يعني ايش اخطاء. حط هيك القص حنا وكذا اسلم هيك على اليوتيوب تطلع معك. فبقول قعدت اقرا اتامل اطلع، كلام مش طبيعي، كلام. قال لهم كنت مسافر بصربين ولا المنيا ولا فرعوين ولا كذا، فقعدت فتره حسيت انه كلام حق، فرجعت كانه بقول لامي، انا ما فهمتش الكلمه بالضبط، لامي او لمسؤولته او يعني شيء مسؤول عنه. فبقول لها انا يعني بدي اقول لك شغله. قالت له اه. قال لها انا اسف، قالت متاخرت، انا كنت متوقع لك من زمان تسلم. زي اخونا هذا المؤيد، هذا مؤيد حسين تبع اللي تسنن، اللي كان شيعي وصل مرتبه المرجعيه عند الشيعه، اعطوه كتاب للشيخ تحقيق الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خير، رجل مليان يعجبه متين الشيخ، وهو اللي أظن مقتطفات أو مختصر كتاب الشيخ الإسلام تيمي من هذه السنة النبوية. فأخذوا قالوا يعني كل واحد يقدر يكتب ثغرات وكذا في الأخير في الكتاب. قاعد يقرأ الشيخ، ولا الشيخ من من من مرتب، مش واحد عام يعدم مؤاخذة، واحد من مرجعياته يعتبر، وكان قاعد في إيران فترة طويلة، وإيران بالنسبة لهم زي باكستان والهند بالنسبة لبعض إخواننا. يعني هناك ماركة زي ما أقولها إيش مسجلة، لما يكون راع على إيران انتهى، هذا شيء عمل لحد النقاع. واضح؟ فلذلك بقول له بعد ما قرأت وجدت الكلام حق، تأمل. فهو بقوله لولا الحد اللي عند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام كان عصبي، يعني إذا يعني تعتري حدة، بقول في المناظرة في الوسطية وكانت تعتريني حدة ويرفع صوته شيخ الإسلام، يقولوا له حد. فكان الشيخ ما عند يعني عنده طبيعة رفع الصوت، واضح، وكان عصبي يعني حاد. بقول لولا الحد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما أظن شيعي فاهم قرأ منهج السنة النبوي بقي على التشيع. فبقول يا ريت لو الكتاب يعاد يعني يهذب منها أو يحدث منه عبارات الشد لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لعله. بقول ما أظن يعني عاقل من الشيعة يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لو شلنا بس هالأشياء هذه اللي زي ما أقولها الشد فيها، ما أظن عاقل يبقى شيعي. هو هذا صاحبنا اللي كان نصراني راح بديو كذا، طلع الله يريد له خير، الله يريد له خير. ايوه يشرح صدره احسنت والله صح. سبحان الله، سبحان الله. الله المستعان. الله يريد الخير. شوف اول ما صح احسنت جزاك الله خير. فاذا منهم من نفى جميع الصفات، مين هم؟ المعتزله. او تعدى الى الاسماء ايضا، مين يقول لا عنده لا صفات ولا اسماء؟ ولاة الجهميه. ومنهم من تناقض فاثبت بعض الصفات ودون بعض، مثل مين؟ الأشاعرة اصحابنا دول والماتريديه. واضح اللي بعد؟ اذا شو القارنة اللي قلنا قبل شوي؟ ايوه أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. على طول أي زي صاحبنا هذا، والله ما هو صاحبنا هذا، صاحبنا في المعنى اللغوي الثقافة الخبيث هذا، إذا نسمي أسماء وإن كان جزء الدروس ممنوع له. هذا أي عنده حديث يعني عنده مش هيك بشوفه مش ذاك بقول لك حديث أحد في البخاري ومسلم عنده شيء، عرفت؟ زي ما قال اطلع في البكب، قال له أنا مش عارف قطري مش مظاهرات صارت في الجامعة، يقول اطلع في البكب، قال له أنا بقول له أنا قطري، كان في مظاهرة، قال له أنت تبنيش تخصصات، اطلع تفكر قطري تخصص، قال له ما تبنيش تخصصات، وهذا ما عندوش بخاري ومسلم ما بتفرقش معه، على طول عنده حديث أحد وعلى طول، وهذا وهذولا هؤلاء القوم عندهم أي حديث مش راكب على دماغه، على طول بقول لك هذا لا العقل لا يوافق عليه، العقل لا يوافق عليه، نعم. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. كلام جميل ورائع وراح يوضح شكل الإسلام بالتيمية. فبتقول للأشاعرة يا مساكين أضعف الناس أنتم في حجتكم، لأن الأشاعرة شو سووا؟ أثبتوا سبع صفات سموها الصفات المعنوية، أثبتوا صفة العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة، حي سميع عليم والكلام له، البيت الشعر هذا المثل. فقالوا شيخ الإسلام التيمية هذه النصوص السبعة اللي خليته العقل يدل عليها دلالة العقل على اللي نفيتوه أكثر من دلالته على هذه الصفات التي أثبتتموها. اللي بده بس الشيخ المثال واضح الفكرة. لذلك المعتزلة كانوا هم محرجوهم جدا، المعتزلة كانوا يلزموهم بلوازم إما وإلا، يعني يا أما بتنفي الكل يا أما بتثبت زي أهل السنة تثبت الكل. فكان يقول لهم شيخ الإسلام التيمي كل رد لكم على المعتزلة والجهمية في إثبات هذه الصفات السبعة فهو رد عليكم فيما نفيتموها من غير الصفات السبعة. مش واضح؟ واضحة؟ ظلك يزبر راسك طمني أشهر. طيب اللي بعد كمل هسه راح يوضح الشيخ مثال إنه كيف اللي أثبتوا دلالة العقل على نفوه أكثر من دلالته على اللي أثبتوا. اسمع مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. هم زعموا إذا عندهم صفات صفة الإرادة، مش احنا قلنا سبع صفات منها الإرادة، ممتاز، قالوا العقل دل عليها، ونفوا صفة إيش؟ الرحمة. قالوا من الآن أنتوا زعمتوا أنه دلالة العقل على صفة الإرادة دل عليها لكن ما دل على صفة الرحمة. اسمع الآن، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يخص فيه من ذات أو وصف دليل على الإرادة. حسنا، كلام جميل وصح 100%. إذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كل من بقول الشيخ الإسلام عن أهل البدع ما صابوا إلا في موافق في أهل الحديث، فكل خير عندهم موجود عند أهل الحديث. إذا الخير مجموع وين؟ عند أهل الحديث اللي ذكرنا عنهم المرة الماضية، قلنا عشرات الإمام الذهبي. أنا استغرب والله الناس كيف يعني إنه الإمام الذهبي ذكر مئات عشرات الآثار وبكفي له واحد اثنين منهم بس، يعني تقرا ترجمة لواحد منهم بتوقف شعر راسك، بتقول هذا ضال، والأبناء بدؤاد مثلا والعمر بن عبيد مصيب واحد من زي، يعني تقرا تراجم عن أبي العالية وغيره وغيره، اليوم بقرا هيك شيء بوقف شعر الراس. واضح؟ ومع ذلك الآن يجي واحد يقول لك لا والله هذا هم رجال ونحن رجال، لا والله هم رجال ونحن ذكور على رأي الشخص. واضح؟ فلذلك الآن كلامهم صحيح 100%، انه صفة الإرادة شو الدليل عليها عندكم؟ قال ولكن الله يفعل ما يريد. ماشي، إذن وإن كانت يعني دلالتها بالفعل اشتقنا من نصفها صح؟ جيد، وبعد بديش أتوسع على نقرأ كلام الشيخ أحسن. إذن هذا صح، الآية تدل على أن الله عز وجل له صفة الإرادة، ممتاز. طيب، وقالوا تخصيص المخلوقات واختلافها، وسبحان الله أعجبني الشيخ ابن عثيمين في شرح مختصر التحرير بضرب مثال جميل للشيخ، بقول لهم تعالوا إلى الحيوان البدوي هذه النطفة فيها شيء ذكر وفيها شيء إيش معنوي. هذا اللي راح سبق وصار ذكر، وهذا اللي تأخر وصار أنثى، هذه اجت هي خبط مزيك. فلما ربنا عز وجل شاء انه هذه في هذا الوقت هذا المولود المره يكون ذكر والمولود اللي بعد يكون انثى، او مره كذا ذكر مره انثى، هذا اجى هيك عشوائي ولا في اراده في الموضوع؟ طيب انه هذا ماشي بنظام. وطبعا انا بيعجبني جدا جدا جدا دكتور جزاه الله خير مصري متخصص استاذ دكتور بالفيزياء، بيجيبوه على قناه اظن فيور شباب مع الدكتور اسمه محمد العريبي، محمد العوضي مش نبيل، محمد العوضي. هذا الرجل عبقري وفعلا يعني رجل عالم، ويبدو له مؤلفات، وكيف بتكلم بالعلم الفيزياء وكيف دلالته على ثبوت الله عز وجل في هذا الكون، بيحكي اشياء عجيبه عجيبه جدا. يعني كان ما بقي يعني ولا قلب اذا شفت لازم اقف. ورجل عنده دين يعني بيسد كل، طبعا حليق لا لحي ولا شوارب، وبذكر ايات واحاديث وكذا، لكن رائع. شو خلص الوقت؟ لانه شفت ابو احمد اجى كويس. فهذا الاخ بيحكي شغله عجيبه جدا من الأشياء اللي ذكرها على عجالة، بقول سبحان الله كيف ربك هذا الذي قدر كل شيء فهدى. بقول كيف الله عز وجل هدى المخلوقات، كل شيء الله عز وجل خلقه هدى سلام ربك. بقول أحد العلماء جاب قطعة خلينا نقول معينة موزن من معين من الحديد، فقال لما النملة أجت تسحبها ما قدرتش، راحت جابت معها كمان ست نملات سحبنها، قال نفس المقدار جابوا لها اياه اظن، والله اعلم والله اعلم، ماده ثانيه ما ادري ايش هي بالضبط، ما ادري نسيت انا اسمها. هذه الماده كثافتها ثلاث اضعاف الاولى، كثافتها ثلاث اضعاف. ايش يعني كثافتها؟ وزن الماده في كل سنتيمتر مكعب يسموه الكثافه، يسموها الكثافه. بقول لما الماده نفس المقدار نفس الحجم من الماده الثانيه هاي، لما راح بقول هذا لما شاف العالم هاي يعني الهبل كويس، الهبل يعني انه يعني ابهر مش الجن مثلا. فراحت النمله جابت كمان 20 نمله معها، صار قد ايش؟ 21. في المره الاولى سته معها صار قد ايش؟ اذا قد ايش العدد؟ ثلاث اضعاف. وجدوا كثافه هاي الماده قد هاي الماده بثلاث اضعاف. سبحان هذه هيك جد. وهذا دليل على انه هذا التخصيص وهذا الاختلاف بين المخلوق دليل على صفه ايش؟ صفه الاراده. واضحه الفكره؟ فكلامهم حق في اثبات صفه الاراده، كلامهم ايش ماله؟ كلام صحيح. بقولوا بتشاركوا بعثين اللي أثبتوا أنتوا، هي أثبتوا بالعقل وأثبتوا بالنقل. اسمع ونفوا نفوا الرحمة لأنها تستلزم دين الرحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. طب ليش نفية صفة الرحمة؟ قال الرحمة لأنه لين وعطف وفيها نوع من يعني كما يقال انكسار، هذا لا يجوز أن يقال ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طب تخيل كل الآيات والأحاديث حسب بتقولهم الشيخ، أجد صفة الرحمة لله عز وجل بالأسماء، وأجد بالصفات، وأجد بالأفعال، والإرادة ما جت إلا غير إيش؟ صفة الفعل بس. وبس يعني كل هذه الكثرة المتكاثرة في الأدلة لإثبات صفة الرحمة حذفت وشطبت وأثبت صفة الإرادة، مع أنه دليلها فقط اللي هو آية واحد فقط من كتاب الله عز وجل بالفعل، كلمة يريد إن الله يفعل ما يريد. واضح؟ ليش؟ لأنه قالوا الرحمة تستلزم لين وعطف إلى آخره عليه الصلاة والسلام. الفعل او ايش يعني الى الفعل؟ يعني لما تجي تقول طيب الرحمه الله بيقول عن نفسه رحيم، شو يعني شو معنى الرحيم؟ بقول لك لا، هي مقصود يعني مقصود الرحيم انه الله يريد ان يرحمهم، يعني الله عز وجل يريد ان يرحمهم او ينعم عليهم، بس يعني اولوها بالانعام او اراده الانعام. نعم. تفسر الرحيم بالمنعم او مريد الانعام او مريد الانعام، هي عندهم كلمه الرحيم معناها. نعم. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. جميل، واضح. يذكر الشيخ أدلة صفة الرحمة. نعم. فقد وردت باسم الرحمن الرحيم. قلنا كل اسم يتضمن ايش؟ فكلمة الرحمن فيها صفة الرحمة، الرحيم فيها صفة الرحمة. نعم. والصفة مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، إذا إثبات صفة مباشرة، تنصيص على ذكر الصفة تحديدا. نعم. والفعل مثل قوله تعالى ويرحم الله من يشاء، بينما هناك فقط تساوت في الأدلة بس إنه هناك فعل يريد وهنا فعل يرحم، وزيادة للرحمة في إيش؟ بالاسم، وزيادة أيضا بالتنصيص على الصفة. نعم. والفعل مثل قوله تعالى ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعمة التي تترى على العباد شوف في كل وجه. لو ترك الإنسان عاقل يترك بدون أدلة ما بيقدر يتجول نظره انه يرى اثار لرحمه الله سبحانه وتعالى. الاسد اللي بيفترس يعني بيمسك الجمل بس اول مسكه بيكون كسر رقبته. تخيل بيكون كسر رقبته. هذا عند ابنه شو بيصير؟ ودود. سبحان ربي. هذه ما بتشارك انه هذا الخالق اللي خلق الحيوانات عنده رحمه. اسمع، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين داله على ثبوت الرحمه لله عز وجل، ودلالته على ذلك ابين واجلى من دلاله التخصيص على الاراده. بينما الاراده فقط قلنا اختلاف التخصيص، انه هذا طلع اسود، هذا طلع ابيض، هذا طلع احمر، هذا طلع كذا. نعم، لظهور ذلك للخاصه والعامه بخلاف دلاله التخصيص على الاراده، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. دلالة الإرادة يعني الاستدلال على الإرادة بأنه في اختلاف وتنوع، الاختلاف بركاته، اختلاف وتنوع، هذه دلالتها ما تظهر إلا أفراد الناس. أما لو تيجي تقول له من رحمة الله شفي ابني، من رحمة الله نزل المطر، من رحمة الله نبت النبات، هذه أكثر الناس بيثبتوها، أكثر الناس بيدل يعني بأكدوها. نعم. وأما نسلها بحجة أنها تستخدم الدين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. يعني لو بدأت تنزل أقول لك نعم تستلزم النيل والرحمة، نفس الإرادة تستلزم الميل، وهذا الميل لا يليق على رأيكم، أن يعني يصير في تحول، يصير في تغير في ذات الله سبحانه وتعالى، فيلزم من ذلك في الإرادة. نعم. فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. لما يقول الله يريد هذا الشيء على كذا وهذا الشيء على كذا، إذا ربنا عز وجل ما له لا يحصل من ورائه على منفعة أو يدفع عن نفسه المضرة، لأنه أي شيء يريد عنده إرادة دائما يتوجه بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه بحسب مصلحته، بحسب المنفعة اللي بيرجوها في نفسه أو دفع المضرة يدفعه عن إيش؟ عن ذاته. نعم. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب مثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق. فلو قلت بقول لك لا، انت الاراده اللي تعني الميل لحصول منفعه او دفع مضره هذه اراده المخلوق، اما اراده الله كما تليق به بنقول نفس القضيه، الرحمه اللي بتستلزم لي والعصر هذه اراده رحمه المخلوق، اما رحمه الله عز وجل كما تليق. واضح الفكره؟ نعم. بهذا تبين مطلوب مذهب اهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما او خاصا، وبه علم ان طريق الاشياء، عرفنا انه عاما وخاصا، عاما سبع اسماء وصفات كلها، وخاصه انه ممكن يكون بعض مثبت البعض. نعم. وبه علم ان طريق الاشاعره والماتريديه في اسماء الله وصفاته، وما احتج به لذلك لا تندفع به شبهه المعتزله والجهميه. لذلك اضعف الناس كانوا في الحجج اللي هم الاشاعره. لما بقول لك الان طريق الاشاعره والماتريديه في اسماء هذا لا يمكن ان تندفع به شبهه المعتزله، بالعكس المعتزله احرجوهم بكثره. فقالوا إما وإلا، يا ما بتثبت الكل يا ما بتنفي، بدنا نقف عند هذا الحد، كويس؟ في هذا اللي بدنا نكمل الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوية، معلش يعني عنوان بنقدر نعتبر إنه الآن بدي الشيخ يدلل على إنه كيف حجج الأشاعرة والماتريدية في إثبات الصفات اللي أثبتوها لا يمكن تندفع فيها كما قال الشيخ بدعة المعتزلة أو الجهمية، واضح الفكرة؟ طيب إحنا نرجع إخواني لقضية تكلمنا في الدرس الماضي على عجالة في تحت يعني في تفصيل في صفة من صفات الله عز وجل اللي هي صفة الاستواء التي تستلزم العلو وتستلزم ماذا؟ فوقيه. ما بدي أكرر اللي قلناه الدرس الماضي، بدي أضيف شيء مهم جدا في هذه المسألة. إذا بتتذكروا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قال شعار أهل البدع عد أو ترك انتحال إيش السلف، ترك انتحال إيش أو ترك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف، ترك امتحان اتباع، يعني ايش يعني؟ انك ما تتمذهب مذهب السلف هذا تعتبر شعار لاهل البدعه صح؟ وقال كلمه شيخ الاسلام تيمين تكتب بماء العيون، مثل هذه الكلمات لا تنسى، الاصل ما تنسى، انه شعار اهل البدعه، اي اهل البدعه على وجه الارض شعارهم انه ما اتبعوا وتركوا امتحان مذهب السلف، تركوا امتحان اتباع السلف، واضح؟ ولا لو اتبع ما يمكن يبتدع، لو اتبع لا يمكن يبتدع ابدا. ولذلك الاتباع منجي من الابتداع، واول خطوه في الابتداع اللي هي ايش؟ ترك الاتباع، واضح؟ فاول خطوه اللي هي ترك الاتباع. فلذلك الشيخ ابن تيميه ذكر كلمه جميله جدا، قال وشعار هذه الفرق مفارقه الكتاب والسنه، فمن قال بالكتاب والسنه والاجماع كان من اهل السنه والجماعه. اذا متى يكون الانسان سني حقيقي مش دعاوى وعواطف؟ متى؟ اذا قال بالكتاب والسنه والاجماع، صح؟ صفه الاستواء تحديدا والعلو والفوقيه لله سبحانه وتعالى يا اخواني، الخطوره فيها او الخطوره في عدم اتباع يعني القول فيها او تاويلها انه فيها خروج عن الاجماع، هذه خطيره. لذلك مجرد نفي صفة الاستواء والعلو لله سبحانه والفوقية لله سبحانه وتعالى كافية تجعل الرجل الآن ينتسب لمين؟ لأهل البدع، منتسب لأهل البدع، وبالتالي الآن ينظر إلى حاله، إن كثرة قد يخرج من أهل السنة والجماعة كلية. واضح؟ فالخطورة لإضافة حبيت أضيفها في هذا اليوم ونبه عليها بشكل مهم جدا، أنه نقل وذكر إجماع أهل السنة على إثبات صفة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول إخواني لعل هيك مرة من المرات نتنشط ونعمل لنا هيك فترة من الفترة زي دورة زي مجموعة دروس زي كذا في القضايا الإجماعية، القضايا العقيدة الإجماعية اللي أجمع عليها السلف أو نقل فيها الإجماعات، يعني وإن كان وجد خلاف وكل خلاف فيها يسير. هذه قضايا مهمة جدا، ليه؟ لأنه السلف لا يمكن يجتمعوا على ضلالة، فثبوت الإجماع في حقهم إذا ثبت إجماع في مسألة معينة لا يجوز لنا الخروج عنها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من هو السني؟ من قال بالكتاب والسنة والإجماع. الآن في العاطف ممكن يقول سني من باب أني أفتخر من باب كذا، لكن على أرض الواقع أكون أنا غير مبرهن. لذلك لما قال له كيف أصبحت؟ قال أحب الله ورسوله، قال إن لكل عمل البرهان، إن لكل عمل البرهان. كيف بدك الآن تدل؟ كيف الآن أصبحت أنك تحب الله ورسوله؟ لكل عمل البرهان. فلذلك الآن إيش البرهان على ذلك؟ فلذلك إخواني أنا بقول لا يسع أحدنا أنه يناقش أو يخالف أو يؤول أو يدفع أو ينكر إثبات صفة الاستواء بمعنى العلو والارتفاع لله عز وجل على عرشه جل وعلا. إيش الفرق بين الاستواء والعلو؟ العلو مطلقا الله يعلو كل شيء، أما الاستواء بسم العلماء علو مخصوص على عرشه جل وعلا، وهذا التخصيص لأن العرش أعظم المخلوقات لأنه أعظم المخلوقات. طيب مين نقل الإجماع حقيقة في هذه المسألة؟ خلينا على رواكة، يعني شوي فهمت الفكرة يا إخواني، فهمت بشكل واضح، يعني المسألة كما قلنا مش وجهة نظر، المسألة فيها الخلاف مش هين، الخلاف الأصل يكون في المسائل الغير، يعني في المسائل اللي ما فيها إجماع ممكن نقبل الخلاف، أما في المسائل الإجماعية لا. لذلك مثلا ابن الأعرابي وهو من علماء يعني كما يقال اللغة المشاهير، هذا الإمام الجليل، بس كأني أنا نازل. طيب بذكر ابن القيم رحمة الله عليه عن أحد الأهم أهل اللغة المعروفين جدا وهو ابن الأعرابي، لما ذكر سبحان الله كي يبدو ما وثقت المعلومة صح أنا. طيب جزاك الله خير. طيب هذه بلاش منها الآن. اكتب لي هلا صرحت ابن الأعرابي بطلي. الآن نذكر الآن مين نقل عنهم الإمام الذهبي رحمه الله عليه في كتاب العلو اللي اختصر الشيخ الألباني رحمه الله عليه، مين ذكر منهم الإمام ابن القيم رحمه الله عليه أنه قال بالإجماع على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، من نقل عنه ذلك؟ اسمع من الأشياء اللي تذكر في هذا الباب كلام الإمام أبي الحسن الأشعري، والعجيب في بعض الناس أن ينتسب للإمام الحسن أبي الحسن الأشعري وهو في الواقع لا يقول بما يقوله الإمام. اسمع على عجالة، بقول الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديانة، الإبانة في أصول الديانة بقول ابن العربي بس خليني يعني قبل هيك أقرأ كلام الأشعري، بقول الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة في أصول الديانة. طبعا الإمام الأشعري مر بالمراحل، كان معتزلي جوز أمه، كان اسمه أبو علي الجبائي، كان معتزلي ثم قام بعد الجمعة قال أعلن أني تركت مذهب الاعتزال، نتأثر برجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب لأنه قال شبه بالكلاب لأنه كانت حجج تخطف السامع، والرجل كان يثبت الصفات الثبوتية لكن ينفي الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، تأثر فيها أبو الحسن الأشعري ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة، مرحلة التسنن وانتحال مذهب الإمام إيش؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر، هذه كتب ثلاث آخر كتبها في آخر عمره، يقرر فيها أنه على مذهب مين؟ مذهب الإمام أحمد، وبدعة بتضبطش. واضح الفكرة؟ طيب شو بقول؟ بقول فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن عرش الله. سواء. قال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكيت عن فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، فكذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل أأمنتم من في السماوات أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء، وليس قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي أعلى السماوات، ألا ترى أنه ذكر إلى آخره. طيب ثم قال وقد قال القائلون من المعتزلة، يقرر الشيخ والآيات والأحاديث اللي فيها إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. قال وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى استواء استولى وملك وقهر وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. واضح؟ إذن اعتبر أن القول بأن الاستواء بمعنى الاستولى خارج عن قول أهل الحق الذين قالوا بأنه فوق السماوات، أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات كما ذكر. كذلك أيضا قيل لابن الأعرابي، قيل لابن الأعرابي، وهذا ابن الأعرابي لغوي كان يسمى لغوي زمانه، لغوي زمانه، ولد 151 هجري. أنا بركز إخواني بمرتية تقريبا، بركز على تاريخ الوفيات والقرن وكذا، عشان أقول لك إنه هذه أهل القرون إيش الثلاث الأولى، أهل القرون الثلاث الأولى اللي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم عن غيرهم من القرون. واضح؟ هذا مواليد 151 هجري، متوفى 231 ميلادي، 231 هجري. بقول وعن عبد الله بن احمد النضر اذا كذا ابن بنت معاويه بن عمر قال كان ابو عبد الله الاعرابي جارنا، هذا الراوي بيذكر عنه انه كان جار، وكان ليله احسن الليل، يعني الرجل كان قوام ليل مش من همل الناس، وكان ليله احسن الليل. وذكرنا له ان ابن ابي دؤاد، ابن ابي دؤاد راس المعتزله اللي كان يناظر احمد رحمه الله، امام احمد، أتعرف اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال لا أعرفه. لغوي زمانه كان يقول إنه استوى بمعنى استولى، إيش بقول؟ لا أعرف. اليوم جماعتنا الآن في جامعات تسولاتنا إنه استوى بمعنى إيش؟ بمعنى استولى. بالتابعين في ذلك بيت لواحد من اسمه الأخطل، الأخطل على المجنون، كان نصراني وكفر مركب، واضح؟ كان إلحادي على نصراني، كان إلحادي على نصراني، واضح؟ ومع ذلك بقول استوى بشر على العراقي من غير دم او سيف او من غير دم او سيف من غير سيف او دم مهراقي، قد استوى بشر على العراقي من غير دم او سيف من غير سيف او دم مهراقي. فاعتبروا هذا القران هذا البيت شعر بمثابة القران، اعتبروه بمثابة القران. كذلك ايضا ممن نقل الاجماع، ركزوا معي معلش نقطه خطيره جدا، انه الان هذه القضيه ما لها قضايا إجماعية، مسألة إثبات صفة الاستواء والعلو وفوقية لله عز وجل فوق العرش، هذه مسألة شمالها إجماعية، هذه نقطة مهمة جدا لازم نركز عليها. اسمها مثلا نقول أيضا 264، أنا نقلت الصفحات عنده. اسمها أبو عمرو الطلمنكي، شيخ إمام مشهور أكثر منه، اسمه ابن عبد البر، ابن عبد البر مشهور، صاحب كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، واضح؟ كان يلقب يقال له حافظ المغرب الكبير، يزن والله واحد من هذول بكثيرة يعني جد، أنا مش عارف إيش يعقول هالناس. هذا شيخه أبو عمرو الطلمنكي من يعني القرن الرابع، كان مواليد 339 هجري، مواليد 339 هجري، هذا الشيخ ابن عبد البر. بقول قال الحافظ كذا في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول، أجمع المسلمون، انتبه بالله عليك، أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته. شو قال في الأول؟ أجمع من الأجمع، أجمع المسلمون من أهل السنة بذات مستوى على عرشه كيف شاء كيف ما يشاء. إذن هذا الشيء. كذلك أيضا التلميذ، كذلك أيضا التلميذ اللي هو ابن عبد البر رحمه الله، اسمع شو بقول ايضا، بقول اجمع علماء الصحابه، انتبهوا يا اخواني، اجمع علماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم التاويل قالوا في تاويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان. مين اللي اجمع؟ الصحابه والتابعين، بدناش الصحابه، خلي التابعين لو اجمعوا يكفينا ولا ما يكفينا؟ اذا هاي كم واحد نقل الاجماع؟ على الاقل صارنا اثنين او ثلاثه نقلوا الإجماع في هذه المسألة. لذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان له كلمة جميلة جدا، هذا الإمام كان له كلمة جميلة جدا، شيخ الإسلام ابن تيمية كان لما يذكر ابن خزيمة كان يقول إمام الأئمة، إمام الأئمة، والإمام الذهبي رحمه الله عليه كان إمام الأئمة ابن خزيمة، يعني ما كان يقول عنه الإمام بس، يقول عنه إمام الأئمة. هذا ابن خزيمة مواليد 223 هجري. الخبيث هذا الثقاف كان يقول عن كتاب له كتاب اسمه كتاب التوحيد، كان يقول عنه كتاب الشرك. الشرك لما كان يذكر ابن خزيمة كان يقول تخيل واحد خصمه ابن خزيمة حاط حصان ابن خزيمة وذهبي المجرم، واضح؟ فلذلك يكفيك يوم القيامة انه هذا راح يكون خصمه، انه هذا راح يكون خصمه. فلذلك بقول الامام الذهبي رحمه الله عليه قال امام الائمه ابن خزيمه من 223 هجري الى 311، يعني من علماء القرن الثاني، من علماء القرن الثاني. ايش بقول ابن خزيمه هذا صاحب كتاب التوحيد؟ بقول من لم يقر بان الله على عرشه، من لم يقر بان الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه، يعني بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، فهو كافر يستتاب. احنا بنتوقف نقول تاويل شبه التاويل كذا الى اخره، بس هذا كلام الامام. اسمع شو بقول، من لم يقر بان الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو كافر مستتاب، فان تاب والا ضربت عنقه والقي على مزبله لئلا يتاذى بريحه اهل القبله واهل الذمه، يهود ولا نصارى، خوف ما يتاذى من ريحه من رائحه. تخيل قديش كان عنده هذا الامام رحمه الله عليه. بقول الإمام الذهبي رحمه الله عليه بقول كان ابن خزيمة رأسا في الحديث، رأسا في الفقه، من دعاة السنة وغلاة مثبتة، له جلالة عظيمة بخراسان، أخذ الفقه عن المزني وسمع من علي بن حجر وطبقته، توفي سنة 11 و300. مش أي إنسان يعني، بمعنى أنه هذا إمام من أئمة المعروفين المشهورين. راح الوقت طيب. ثلاث أشياء على عجالة، كم الوقت بالضبط؟ عندي ثلاث دقائق أشهرين. بقول جزاك الله، بعد ما انتهينا من الدرس الماضي واللي دعاني أرجع أقرر هذه المسألة، وأذكر المسألة خطيرة والمسألة من المسائل الإجماعية، وقضايا الإجماع كما قلنا واجبة الاتباع، إنه لا يجوز الإنسان أن يخرج عنها إلى غير ذلك مما ذكرنا. إنه بعض الشباب ناقشني برا بقول لي الأرض وكروية الأرض وكذا إلى غير ذلك، ونتخيل واحد لو يعني كان تحت في الأرض كيف بده يكون، إذا تكون السماء تحته كيف يعقل إنه السماء تكون تحت واحد فينا إلى آخره. فقلت هذا كلام ذكره الإمام يعني الذهبي رحمه الله عليه، ونقله عن أحد الأئمة اللي هو والد أبي المعالي الجويني. إيش قلنا؟ إنه إله كان أبو محمد والد أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، ثم والد إمام الحرمين. كان من الأشياء اللي تحير فيها، اللي تحير فيها مسألة الفوقية، ثم بعد ذلك كتب كتاب رسالة اسمها الاستواء والفوقية. الاستواء والفوقية قلنا كيف انه رجل كان شجاع، وانه كتب مثل ما ذكرنا الشجاع والاقدام المرة الماضية، واضح؟ فذكر هذه القضية عقلية شوية، خلينا نذكرها على عجالة. خلاصة المسألة هذه اخواني انه بعض الناس يظن انه الكرة الارضية انه من كان فوق بيكون اعلى من اللي كان تحت، انه اللي كان فوق، وبتخيل انه كأنه واحد لما يكون في القطب الشمالي انه بيكون رجليه تحت وراسه فوق، اما اللي في القطب الجنوبي بيكون رجليه تحت وراسه تحت ورجليه فوق. شفت الوطواط هذا الخفاش اللي درس للواد الخفاش هذا له عادي غريبه، شو بيسوي؟ بيعلق رجليه وبدلي راسه بينام بالعكس، واضح؟ فبفكر بتخيل انه لو راح القطب الجنوبي راح شو يصير؟ راح يصير زي الوطواط، راسه تحت وراسه معلق في الهواء، يعني من تحت واضح مدلل من تحت. هذا كلام مش صحيح، هذا كلام يعني غير صحيح. انت الان اذا بتصل لهي النقطه يعني نتخيل هذا المثال اللي ذكره ابو المعالي الجويني يخلف علينا، طلع شو بيقول رحمه الله عليه. بقول لا ريب ان اهل العلم حكموا بما اقتضته الهندسه، وحكمه صحيح لانه ببرهان لا يكابر الحس فيه، بان الارض في جوف العالم العلوي. اذا هذا العالم كله الارض وين جايه؟ في جوفه، مثل ما الارض فيها مش مجرد نقري الاولاد قشر وستار ولب فيها لب. هذه اللب الجواني تبع الارض، الارض تعتبر بالنسبه له اللب تبع الايش؟ العالم كله، واضح الفكره؟ طيب بقول بان الارض في جوف العالم العلوي، وان كره الارض في وسط السماء كبطيخه في جوف بطيخه، والسماء محيطه بها من جميع جوانبها، وان سفل العالم وين السفل؟ وين سفل العالم؟ بقول جوف كره الارض. تخيل حالك قاعد بكره الارض من جوا الجوف، تخيل حالك الان. طبعا الحراره بالملايين الحراره تحت، بس يعني نتخيل تخيل لما في بني ادم ولا في شيء، لذلك لب الارض بيقول عنه سائل، الحراره عاليه جدا، واضح؟ الصخور والمعادن كلها مذابه فيه. المهم بقول وان سفل العالم هو جوف كره الارض، وهو المركز، وهو منتهى السفل والتحت، يعني منتهى السفل والتحت وين؟ في جوف الكرة الأرض. وما دونه لا يسمى تحتا، وما دونه لا يسمى إيش؟ يعني الآن البيضة الصفار اللي جواها، اللي تحتيها اللي حواليها هذا ما يسمى تحت، اللي محيط فيها هذا لا يسمى تحت. طيب، بل لا يكون تحتا ولا فوقا، بحيث لو فرضنا خرق المركز وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق، ولو نفذ الخرق بجهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إليه. يعني لو تخيلت حالك جوف الأرض، من أي اتجاه بدك تطلع؟ من أي اتجاه بدك تطلع؟ وأنت ماشي بتكون طالع طلوع ولا نازل نزول؟ أنت بالنسبة لك راح تكون طالع طلوع. ضرب الشيخ مثال تقريبي وبرهان ذلك، أن لو فرضنا مسافرا سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وامتد مسافرا لمشى مسافرا على الكرة إلى حيث ابتدأ بالسير، وقطع الكرة مما يراه الناظر أسفل منه وهو في سفره هذا. تخيل حالك وانت ماشي على وجه الأرض تحديدا، في أي وقت لحظة ما تكون السماء تحتك، ولا دائما راح تطلع تلاقي السماء فوقك؟ راح تلاقي السماء فوقك. اسمع، قال وهو في سفره لم يبقى هذا، لم يبرح الأرض تحته والسماء فوقه. يعني هو ماشي في لحظة ما في الجنوبي يصير الأرض تحت وراسه تحت، راسه مدلل ورجليه تحت، لا بقول فالسماء التي يشهدها الحس تحت كرة الأرض، تحت الأرض هي فوق الأرض. انت عقلا حسا راح تتخيل ان السماء تحتك، لكن هي في الواقع وين؟ وين ما كنت على الأرض تطلع السماء، تطلع تطلع للأعلى، تطلع للأعلى. فكيف كانت السماء كانت فوق الأرض من أي جهة فرضنا إلى آخر ذلك. ثم بذكر الشيخ يعني تتمة الكلام، هذا لب الموضوع، إنه السفل والتحت أنت قيسه من وين ابدأ فيه؟ ابدأ فيه من مركز الأرض، واعتبر الأرض كانها مثال على الكون، فكيف الجوف تبعها؟ كيف جوف الأرض هو مركز السفل؟ كذلك الأرض هي مركز سفل إيش؟ سفل العالم. وأينما كنت على الأرض ستكون السماء وين؟ ستكون السماء في جهة العلو، ولا يمكن الإنسان أن تكون السماء ماله تحته، لا يمكن السماء تكون تحت أي كان على وجه الأرض. ممكن عقلا صعب التخيل، بس لو تأمل شوي الواحد ممكن يعني يوصلها. من الأشياء اللطيفة اللي أعجبتني في هذه المسألة ما جرى في تثبيت صفة العلو والاستواء لله عز وجل على لعالم أو إمام من أئمة التابعين من علماء القرن الثالث، متوفى تقريبا 200 هجري، إيش بقول يعني 190 ونيف، وإيش بقول 200 هجري، وتوفي سنة 292، يعني عاش 92 سنة. هذا الإمام الجليل اسمه إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي. الكجي هذا أبو مسلم، هذا له قصة جميلة ولطيفة، مش بس الإنس بثبتوا كمال العلو. اسمع قصة هذا الرجل، بقول خرجت فإذا الحمام قد فتح سحرا، يعني في وقت السحر في نص الليل يبدو الدنيا صيف كذا. الحمامات العامة كانت موجودة، الحمامات العامة كانت موجودة من زمان، لذلك لما جاءت بعض النساء، جاء وفد معهم نساء من بلاد الشام إلى المدينة، تقول لهم عائشة من أي بلاد أنتم؟ قالوا من بلاد الشام، يعني بلادنا. قالت أنتم من البلاد التي يذهب الرجال نساءهم إلى الحمام؟ أنتم من البلاد اللي لحد ذاك الآن الحمامات الشامية كانت موجودة تحت قريب، وجدت بعضها ما زال موجود. قالت لهم أنتم من البلاد اللي بدخلوا نسوانهم الحمامات؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هتك من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها جل وعلا. فإذا البلاد شبكت معروفة. فهذا الكجي هذا أبو مسلم قال فدخلت، فساعة افتتحت الباب قال لي قال أبو مسلم أسلم تسلم، ثم أنشأ يقول لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع نشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا تسمع. بيصف هذا البيت الشعر بخاطفين رب سبحانه وتعالى. هو أبو مسلم مش شايف حدا، بس سامع واحد بيحكي وبيحكي هذا البيتين الشعر، بقول لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع نشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا تسمع، يعني وتسمعنا وإحنا لا نسمع. فبقول قال ذاك بقول فخرجت، قال فبادرت وخرجت وأنا جزع خايف، فقلت للحمامي الرجل المسؤول عن الحمام أليس زعمت أنه ليس أحد في الحمام أحد؟ قلت مش قلت إنه ما في الحمام أحد؟ قال ذاك جني يترايا لنا في كل حين وينشدنا، جني بيطلع كل فترة وفترة وبيترايا للناس. ولذلك كان الكهنة قديما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الكهان له رئي من الجن، يعني الجن بيروحوا بيجوا بيتعاملوا وياه، واليوم موجود لحد اليوم. فبقول يترايا لنا في كل حين وينشدنا، فقلت هل عندك من شعري شيء؟ ذاكر شو بقول الجني هذا من شعر حافظ إشي شو بقول؟ نعم. قال نعم وأرشدني. شو بقول الجني هذا لما يطلع لهم كل فترة وفترة؟ هذا الجني بقول أيها المذنب المفرط مهلا، كم تمادى وتكسب الدم جهلا، كم وكم تسخط الجليل بفعل سمج وهو يحسن الصنع فعلا، كيف تهدى جفون من ليس يدري أراضي عنه من على العرش أم لا. الشاهد في البيت الشعر إيش؟ إنه كيف تهدى جفون من ليس يدري أراضي عنه من على العرش أم لا. فلذلك يعني هذا الجن كان يذكر الناس، لكن ذكر صفة اليوم دكاترة الجامعات وحملت شهادات شريعة لا يثبتوها للأسف شيء. خلاص طيب بارك الله فيك مجزاك الله. كان في قصة ثانية حضرت لكن انتهى. بارك الله فيك. أشهد أن لا إله إلا الله.